ولو شاء والكافرون هم الظالمون

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والله سميع عليم الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك Thank you. والله لا يهدي القوم Yeah. ألم تر إلى قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير والله غني حليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء لمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية إدارة محمد الشربالي ميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. الإنارة الكهربائية إدارة الباشمهندس وليد لطفي بالخمسة. مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد المصلح بالخمسة. الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الباشمهندس جمال شبل المقيم بصدقة مركز سمي الأمن.